زيارة الأستاذ عمرو خالد والجعفري والجفري إلى الدنمارك، توضيح سورة الإسلام، دعوهم إلى لا إله إلا الله رسول الله، هذه اللي بسأل عليها واللي بتكلم عليها، قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعوهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الناس كافة، هي دي القضية، مش تقول لهم إن الرسول أخلاقه كويسة، الرسول ده كان بيتكلم يدعو إلى الفضيلة، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى أن لا تعبدوا إلا الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هم بيتخذوا بعضهم بعضا أربابا، لما يجعلوا الحرية بهذه الطريقة كل منهم جعل نفسه ربا، لأن الرب هو السيد الآمر الناهي، وهم بيقولوا مالناش، مفيش حد يقول لنا أمرنا وينهانا، إحنا أحرار، الرب هو الملك المالك، هم بيقولوا لا إحنا مالكين لأنفسنا، إحنا أحرار نعمل اللي نعمله حتى لو شتمنا ربنا، والعياذ بالله، ما زالوا يقولون ذلك، ما رجعوش عن الكلام ده، فإنه ما يروح إبراهيم يعملوا إيه، وبعدين الجفري حيمثل الإسلام، ده هو من مصائب عمرو خالد تزكيته للجفري، ده دليل على مدى الخلل العظيم، إن الجفري هذا الرجل الصوفي الغالي الذي يعتقد جواز صرف العبادات للأموات والعياذ بالله ويروج لذلك، فده يتقال عنه ان هو ده رجل عالم، ليس ده من اخطر الامور، نسأل الله العافية.